الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا من صحيح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان افضل الحديث كتاب الله، من يقلصني واليوم القران او يسجد ربي سبحانه وتعالى. من يقلص نبري بنتر الكتاب ابري بالنبي صلى الله عليه وسلم. اشكوك هاتي ما يقلص ابرزان هاتي نبري بالنبي صلى الله عليه وسلم. من يقلص الدوشاء ان الشر في بعض الشر المنكرات عن الزياد بالدين ان يشتريني اري ذري القران في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اري اتبع كفاء النور غريم في النور السنة بو اري اتبع وهذا رجل ربيه بكني وسن بكني لقومي نقضي الشير سلدر ولا تري زيار النون في العقل النون على سيدي ربكم وهو سيدي ربي ومن السلام مضاف الجفران هذا الدراق من سيدي. ثم يتوب الى اذكار الكرى او تزين الاذكار الخفيفه، لما جل على ذلك احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشه رضي الله عنها في صحيح المسلمين. وكل هذه الاذكار سنه وليست فريضه، اي باق المدخول في الاذكار نفس الاطباء الا بالفلاسل والغور الرسل في الفرد ويمثلان ويمثل مما يرسلان وما يهمنيش. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هذه تزلت عن زوار تزلت ولا تحرام عن زارين. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله، هذه من تزلت. يدش إلى البلاد الإمام هذا من بعيد دخل الله. يدش فقط يعني يأتي بيت الرج أبين وروى ذنب تكسين في طرف الدرجة جاته من بعيد ما لا تدش الدوس ما لا تعرف تعرف ما لا تمر تمر يعني يدش هذه الدنيا جاته. الضيف للإمام ورواد السلام الإمام صحيح ورواد السلام ورواد السلام ورواد السلام ولا من ولا مستغفران كل يابوت ولا أوضح خوشا ويبشر سجر مخيطة ويصلح بلي كل مسلم ومسلمة إسلام مدك جنا منسلم كمنسلم أي منسلم في منسلمين أي مزيغنا في مزيغي غراوين غراوين في غربي هاتم شرحون انت عرف ان الزكاة موضوع اللي انت بارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لن تزعقوا دين هو نفق ضايا وانت اسمي ده سوال ادغين يا الدوري السني اللي انه طاحتي واثنين دي زين الدوري غرين في الصربعاء مسألة الصربعاء نعم رد نسير الظلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والنور السين. إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مسألة الخمسة يني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مستيا الجهر نغرتيت الجهر في الظلي استيا السر نغرتيت السر هدي يشمل تغرين الحمد لله رب العالمين هذا ونتمني تغرار فدستي عقيل متحسون بتيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مني آمين حسين معنا بغي دوني تنعاد اختزلت من الصباح يا غرديغ يا تصور الدين آمين يا غريات الصور لنا اسم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا نقط غريب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بغي تمر مرشع أديت شملال غريب الحمد صور شوي أرديت رد نفوس الناس يواتر شعار فسيدي فاس مشي دق سبيرة الحرام فرشعات يميد الله أكبر سرس دي فاسم فضي فاسم من السي فاسم ترزم دي دودان سرس دي غمرين شوي أفادك تزيد تداوت زيغد تعرق دي غالنا اللي استعار لقد تيبو الزاني دي غالنا اللي جيت سجوين المساد ورتم تسلاغر سو تداوت سنخدا تداوت سيف سنديغ في التداوت هادو ري سبرديغ فولا تهزر تفلا مقارن سرشان ومنا في اللمسة داوت نساتور نادم مغنشان وحلاب نخشا يبغي خصاغ ما ينتيني للركوع دين الله أكبر نسيك سيليغ تغربين تداوت كل شيء في فد من النار مين يجي الركوع داو نتيني غدا يخصي الميزري داو نرسي يغلو مراد مين سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم شربت الكال نغدو الكال داون شربت ريزري مسألة تسعة أدي تسيد جروك عادي تاليد تسيد ديغي فاسنجم دامس الكبيرة الإحرام تينيد سمع الله لمن حمده أديت تبديد إنش تبديد نمير واحد عاتني ربنا ولك الحمد أمنا يتزلن يغفن سنة من يتزلن ضرط الإمام يخشى ديني سمع الله لمن حمده أديني أديد يسمنتو بالداء يني ربنا ولا تلحن غافر لدى أمتيني غير من يقودين ربنا ولا تلحن حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بصلاة تسع عشرة عند السجود زور بفاد ايفاتن بين زور السشال كن النفاد من براسن كن يرنيت ينزر براسن سجد سبعان اغسان ايرنيت ينزريان اذا شل النفاس نموني ضدان رأينا غفاهم في القبل سنسبيع في جريفات ديفات هي شراط ديفات هي خمسة دولة مصدنين نظام جمع دي ورزان هذا تفطو بيضار من السجود جمعة مريا زامت من طور تعرقد هذه في تغميون انسجدات تعرقد تغميون يتنشس لدار لمن يفد النشان خلقها تسلغ التغميون يتنشس لدار ولا تسلغ داديس اي تغميون انسجدات فرزم دي فاسن شوي اتمرسلغ يتسجيني وخيرك خيرك اتترزم دي غالنا المخفوشال سر صغير في باكلين تهزدي إغالا لخلقة من سر زقوش هذا كل شيء يدري ريق سلقة بتلاقي فاسي لا ولو النضودان اسموني فاسي ضودان أدور بطون يقصد غير ما ينتينيش سجود ما يغنى صلى الله عليه وسلم الرفع تنوديك سبحان ربي العظيم سجود سنوديك سبحان ربي العلاء شرطي كان نغدو الجار الدون شرطة هاتو الزري صلاة 11 عديتا سيدي في القشال يجلسوا مفترسان في التغزين السود عبارة الماء سبدد ايفاس سدنين فدراري من صدمين يغفرون في القبل سرزي فاس نختار من وين نه أن نقولوا نفاد نغوري فاد نشاك نجد سرزباق صغير سبار سرزمان الجيس هات سرزي فاس نختار من وين جيه نفاد تفضفو داز المار سوفو ساز المار ثم يرفعوا غاية نشرب السجود يخصى الدير نغول يخصى ما يمكن يدغي يغش دين الداء إلا غير السجود السين أتين الدين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وهديني وارزقني نشرب السن تنين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي شرطي كالفة في الله يخصى هي تزلي تدير الزردم هذا يقول نغصار خو يغصد يغصد غرمس الطمانينة معناه أرض التغش دين مش اسحان حتى يقال قد نسي أرض مكانين يني يتعني قد يجري بسجد المسألة 12 أنفلت سجدة السناد يمشي الدغن جاء يتنزورد أنفلت خفو يرنيت ينزار تداش لي النفاس انتفاد دولة ونضودان نضارن نجمع ورزان عديت مشاك تردي تاويل ركعة في السناد صافي الطاق جديد نهار تسود مزيان عاد تفوتو بخفيفاسن زاد يفاد مكان النفاس دراسن تنيد الله اكبر عفاتنا شردة بيتاوية بركعة في السماء مسالة في السلطاش البيت من شردة بيتاوية بركعة في السماء تبدو التغري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس يد الدعاء الدغن النبي كتنزواره ما فيه باس داون ندير عاود غير الحمد لله الشرطه فاتت حسوم او يدغوا للسنة دو ما غادي تمشي مشان الدعاء الخير ان شاء الله بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شكون اللي ركعتي حلا يستيقني بخشة مزوالة وثلاث يزري ولأني يفن في النمج ما يجدون رشعات نزال برشعة في السنات يمشي الدغن النا مزوالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما قالت تغرب يا عبد الله مزولتين نغيت السناد أو تزيختي السناد مثلا إوا شملت رشعات يمشي الدغد من نقرك على التام زواروت يعني تين الدغة الله أكبر تصدي فاس نرد من يدودان خفيفات نتصدي فات سود تداو تديغ تعرقب في بوجه نشي تسقين أبسكسي ودي الدغد الناس تسرج دي من شي تقيت سجاد تيترا تسكسيوات خيرك أبسكسي وتازمات بيتاس الدتاي تصرف الدغة فوس على كل حال أديت شمل برشاعة في السماء تمشي الدغن جاي في مزوالوت يخصى أتطاق جدين أتشرد تحيات معنى التشهد الدم التنين يتعطى مزيغن تحيات يوصل دفو سيفات اختغمان اختغمان سيفات سرس النفوس نيجن وفوت سرس الدير تسمون سيني رودان تالي لا تاري اسم امزار دون امزار في ولان سيبت مخص ديشل شتا خرش سيشم دودات انا الناس سبدد فرزندا ملب ارستكاس تشهور ارزا سيو ارتينيد ارتينيد تشهور دارا دونيني اقصاتي تحسوم يعني تظلت لنا جنسنا ترشعات يستحي يدي خصاء أتقن خفوضار أتفرش أتسود درج المار سبدا يفاس كل ما تظلت لنا جنسنا ركعات هتمشي النار أدور ستوم خصاء زويت لا وي الدي ستوز مزيان تمشي درج النار خفوضا أفوضا أظلمات الفوسة أي أزمار في نيد يخفر تحسن تحية الداغة تحسن أم الحمد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخطي فاس. السلام عليكم ورحمة الله. فوز المار. مين يمشي الدغة من نزلة الصبح. الله أكبر. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. خيراون متظلم في الجامعة من غور الدين يمشي الفاتحة نقدا تسيم الفاتحة نقدا تظلم أخت النفيس يعني مية تمشي اللي أخت قناة الصحراء. على كل حال أنا هنا البداية إذا كجا هاي عمري غادي نعتقاول نغيتها ظلت من الصباح تين وتشي تين يبس بغي نبدو صلاة العشاء انا اللي غسل قبل صديق يمشي الدغيات منا نهزاي فاسنا الغوري مزيان ميني الله اكبر نسرسافو سايب فاس خفوز الماء نغرب دعاء لاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ميني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه نختند غير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نغردير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بإوان غرزيخ الصور تمشي الدغية منا بسم الإوان رشعت غي زي فاس نار يمشي الدغية من اشتبات الحرام يني الله أكبر نرشع انتفد من نخصي فاس نرزميد ودان نستوتا داوت ديغس يعني نعرق في غمرين يتسقين ارنسفير في الداخل ناقي نتزاد يزيد يغفتا داوت نيني سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم شرفت كال نهزاد دي غندي سوب الداء نيني سمع الله لي من حمده الداين ضد نيني ربنا ولك الحمد نيني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يولد السجود ديغ زوري فاس مني الله أكبر كين النفاد من داراس من كبيغة تنزار داراس نسلت سبعان إغسال بياد من الدار تنيد تنزل زيغة جري فاس سمون دي دودان هذا مسلح دي دودان جراس تزيغة من شامس من جري فاس من الناس تعرقت في غمرين يتسقين النف اتيني سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سربتي كلفة في الله يواتز الدغ جديم قيم خفوضار ازلمار سبد دايف فاس سبنين اتيني ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي يقول ديغ السجد والسين يمشي الدغ يد منا تيني ديغ سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سربتي كان نغدي الجار يواتز الدغ جدين شان تغ جدين في بروسن عادة نشرد دي تاويد اركع في السناب سكوتي تخفي فاسن تهزادي فادن يوات نشرد تاويد ديغ ركع في السناب تغديغ الحمدو تيني ديغ بسم الله الرحمن الرحيم نغزي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تغلق الصورة يا ابنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إوا ترشعات تهزادي فاسن سنمتا داوت ديغز سلتا داوت نيك قبضي فاسن سيفاسن نفترضن بيضو دان تعرق التغمرين يتسقين الناس أرسي وسدي الداغ الناس تسجاب يني سبحان ربي العظيم شرابتي كال نغدو بجار يني الديق سامع الله لمن حميده أديت بالذات يني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ضد السجود ايوا ستيم شد غشاد النير قال لك عتام سواروت ايوا اديت شم سنات السجدات توت الدار جديد اديت شر التحيات قمت خفوضه راز المار سبت داي فرقت في بنين جمعت سيني دوزان أمزان تالي لات بالنغة تاريس مداسي نايت عطا تالي لات تاريس مترس ديشل سير تاخر سيشم زداد ونماس ايوا فهي داسي ايم اللغة ترزمت ارس مشتاقد ارسيني الدير التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هل تحيات تنمات صغير مثل يشمل يخصاق دي غال منشر أدنى وسنة الرسعات الدقاق يسول دغي أدين غال منشر نشكوتو خفيفاس من هزايفة من دين زورا يعني منشر أدنى ورسع تيس شراف من يدي غاوب بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بغيها تولي تصول الشرط صدي تأسافي تنيد الله أكبر تهزدي فاسم زادي فاس نشار غوري مزيان غوري غالي نخيرك تقويدي مزيان ينيد الله أكبر ترشعات ترشعات في دروك عيب شدة غاشة بني غدا ستوتة داوت نيك سنمديغ سطور دين تعرق تغمرين ايد سبوين ارشسي وسدي الداغ منك تسجاب ادوت زادي غفاد ورتسبرات يني سبحان ربي العظيم شربتي كالساف الله يني الديغ نشربتني بسميع الله لي من حميدة وربنا أديت بالدد يني ربنا ولك الحمد هاني مشي الدقت جمدار في الإمام الإمام ديت فيني سميع الله لي من حميدة متايد يولي ساف الله يني مخني ربنا ولك الحمد أتوري صحيح شنا هان سميع الله لي من حميدة أديت لي ساف الله ربنا ولك الحمد أرس نمتو بالدع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى يواسب دود ديخ السجود يمشي الدغير منا الزور دي فاسم هنو الدغي الزور نفد نهاته الزور دي فاسم خصم شريغي زور دي فاس نكني فاس نضراس نكني غفضراس إيوات ترسيق جري فاس نسمون دي ضودان ذات قبل القيب القبل يعني تسمون دي ورزان في ضراش خير تغني وين أدرس نتخف خير أشياء دي سادير تغني وين خير تغني وين أدرس نتخفين شاس في دار سمون دي ورزان يعني سبحان ربي العلا شرط في التال سفر الله تتبيغ أغشدين الجلسة بين سجدتين معنا أغشدين نجري سنة السجود خين تخفو دار أزلماء سبدأ يفاتح سبنين لا يزن لكي وثمين كيف كيف يواتيني ضرب ديغ في الليل ديغ في الليل ديغ في شرط في التال سفر الله تقول ديغ السجود إذا سمشي الدغيات لنا هو أدي تهمني سبحان ربي العلا شرط في التال ديغ يواتو تدق جدين شوي يوات نشر أدي تاويد رشع التيس تربعة تيني الدير هتقول ليه الدنيا فاسم دينا تيني الدير الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني السر دغي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تنديق آمين ايوة ترشعات هزادي فاس تند الله أكبر هزادي فاس شتو التداوت زيو تغد زي تغد تغذين التداوت تعرق تغمرين اتشبين الناس عرق شتو سيداغ السجاد كينت سبحان ربي العظيم شرط الكلسة في الله تبدأ ديك السجود زور دي فاس نكني فاس نضراس نكني غف تين زار دراس نترس دي فاس نجري اغف نشيري فاس نسمون دي دودان تعرق تغمريني تسبين النك سمون دي ورزان في دراس خلاشة دي سادي ادي قزخف تغمي وين خلاش تغمي وين ادي قزن تخف تين شاس بدار ينديك سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا او المشرات التقديس يدير ربي شان الحاجة بغيك السجود التراس يقول ديك السجود في التقش ديم ديك يند ربي في اللي ربي في اللي ربي في اللي يقول ديك السجود والسين شدين شدة عشاد النير يند سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا يواتو في التقش ديم دغي سود سوف هذا رزلمات ذات سود خفتا زوي تاز المات سرس تينش نودار از المات جي الخواء نودار افتاس خفت الخواء جي الخواء نودار از المات سبدت تيفد سبدار از المات ادرين تفدنين يغفاون في القبل ايوات ديغ نغرتا شهود تحيات معنا هاتين سوي غاون ايمان خفت شورتري ما تحسوم ايوات تديغ تديغ تيني دودان خفت ديشل شتا خرص يشمس دودا دانا ماس ايوات سبتدا ملا ارتيت شمشتاق ارتينيك التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله أمير إثنان في ثمين إيواتني ذا الله أكبر يتكل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أتريد استغفر الله العظيم الذي لا إله له حق من الثنين يسعى الطير جوان عن اسمها توه دغي هانتين غريغاون أسخون تزليت من الصباح تين وتشي تينير دغي العاصر تي زوارنين هاتيانا إيجان كيف كيف أداوني أسخون دغي تي زوارنين يما سنتي تي زوارنين أم العاصر هاتين في الدات الظلاء هاتين أبي قبل ربي العمال أداغي قبل ربي العمال نغي قبلون والنون يهدوك نفس فليد مشوي يوتر غاو الاحتساب لله هذه ديك ان شان الدعاء احلال بغي انا بدوك تظليت نتي زوارنين ظهر بغي هيا غنطو الدان غدا يا غنغتاس غدا يا غنتي مشغول غلا العذر ايوا نراري غسل قبل مش نجاري نخلع على كل حال نودن نقام تظليت نشر ليك الجامع ديت لك الجامع ها لمود نتايت الدان اللي تقام تظليت يديش دار ظلة تخشيين بغي دانت نعاتلو من إلا نخسم تاع بغي خصك ترار دي غسل قبل تنوار تظليت بدا ترار دي ظل بخيرا كاتي تيني تسيمي عاتينا بدايتي تيني تسيمي أم يسمي دي رضيها ترسين دي ما يفري غاد الظل غالي يشتني يعني تنوار تظليت بدا ترار دي ظل غسل قلب منيش يوا تهزا دي فاس نمشي الدغياد منا هذا ونعاود غسل تحسوم أرغوري غاري ونغدرغوري مزيان تتسي فاسن تيني دا الله أكبر سيرش دا فوسان يتفاس خفوز المار أفلاني ذمرني شو نغاني تيني نعامين القبض أنت ظل يتنسد لها تورتلي ورجونا كل يسدل واتغر دعا لاستفتاح الدغون يد النير سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إواتني الدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه نقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولكن هذا السر كل نخذون تنعاتك غير هذا يسجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يريد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ايوا تزلبي فالسندير الغريم زيان تنيد الله اكبر فرشعات فنزدفت من الشفاف سنترزنديد ودان سنستوى التداو تيزيتي غف التداو تعقتي غمريني تسبين الناكر تكسود يبيد داغ منك تسجاب تنيد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سرطي كلسة الله هان داون سرطي والبزري ايوا تهزاد يغف تهزت غفاس فيني سمع الله لمن حمده تتسي فاس فيني ربنا ولك الحمد البيت من تبدع لتني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى يواث البيت السجود زغور دي فاس مكني فاد من دراس مكني غفل تنزار دراس هنونا منو الغلان تنزار نساشال هاتوري الظلي سمون دي دودان نفاس مسترسديق في قريفاس منك تعرقب في غمريني تسقوين منك سمون اي ورزان في قدارات تعرقب دي في تغميوين تعرقب تغميوين في قدار اي تنشاء تيني سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا تخشعات تسين دماني في اللي بداتات غور سيدي ربي توت الداقش دين قيمت خفو دار أزلمات السودة درج المار سبت دايفة سبنين فين يضرب ديغ في اللي ربي في اللي ربي في اللي شرفتي كان نغدو الجار يقول ديغ السجود إذا في السجود يمشي الدغة شاد النير سجد سبعان إغسان آير نتي مزار تداشلين ديفاد نقولة والنيضودان هي سبعة إذا كان الديخ سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سرق تكال يواتي تبتغش دين يتغش دين في الزلم دسا ستنين وعرف جلسة في الاستراحة معناه أغش دين نسون فو يواتي نشر الديخ سخط خفيفة نشر الديتاوي برشع تسنات يني دعوه اللي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. غدنا السورة يضمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد إواه زي فصل تكسي فصل ديختر شعاد سمن ديختر داو تمشي الدغاشة بنير سمن سوتا داو تزيد ديغف تعرقتين تغمرين إيه سبقين النكر سوزي داخت زاد يواتيني سبحان ربي تفضي فادن ترزم بيدو دان تفضي فادن تيني سبحان ربي العظيم شرط في الكلسة في الله يواتيني شرط ديخيني السامي الله اللي من حميده تتسي فاسم أديت بالداد تيني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليك أن يحب ربنا ويرضى ونوري في السنة تيني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا أخرى تدو ديخ السجود تقز ديخ خفاس كني فرد من دراسن كني في ديخ تنزار دراسن سمون دي غودان سرسيغ في النشيري فاس تعرق تغمرين تشبين الناس تعرق دا دي سي تغميوين تعرق التغميوين يتين شاس دار سمون دي ورزان انك سمون دي دار في دراس ايوات نشر بديخ تنيد الله أكبر تسود دي غدر هاتين نقول أن بغيت تشهد يعني نزول لسنة فرشعات تسود أدار الزلمات سبت داي فاسق تفدنين هوا تين الدغ التحية هوا سرس الدغ سيني دو داني مزان تارد اسميتو سيني دو داني مزان خديشل يعني تاريلات تاري اسم دغا سيني يتعطى شتا خرش شي شمس دون ماس ايوات تسلم دا ملق ارتير شمش تاقد ارزاش تشتود بلا تفرق ديرف ايوات انيد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وضغئت نشر الديتويات الركعات في السنة في الشرف في السربعة ضغئت ديت نشرات تيني تهزادي فاسم ديختو تسي فاسم تيني دا الله أكبر تيني ديغ بسم الله الرحمن الرحيم تغرد الحمد وخسن تا ايوا ترشع الدات يدي مشي الدغاش يد النيق ركعتي الشراط ارتي تشملات فاوي ديغ تيس ربعة ارتي تشملات ايوا دغي انو تاغ جديد هذا هو نغس تحيات معنى تشهد كان قالو تاغ معنى الدين رنسلم يخصى أن ستوخ تزويت تظلمات نسوف غدارس برا أظلمات نسير ستين شتنوي فاس يلخواء نظلمات نسير داي فاس تخدنين يوا

ما لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولم يدار في الصلاح الدار في كل شيء هذا في عشرة اتكال. يقوله الله أحد. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. سبحان الله والحمد لله الله أكبر. إما 30 تكال 10 سبحان الله 11 الله أكبر. مغد 33 ايات هي 99 يخمس لا اله الا الله نغد الله اكبر. يلي دي غد ذكر يا ابنين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر 25 تكل هي 100 مشد غادي كاع من الصفاء من الوليد من الرسول صلى الله عليه وسلم اي نزير نقراو نسيدي ربي في دار شويه راهي من البال منين ما لي درت تغنيش على الله.